تفسير الآية 71 من سورة الزمر، يقول تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. أي وبعد الحساب والمحاكمة العادلة يتم الوفاء لكل نفس بحقها، فيدفع الذين كفروا إلى عذاب جهنم دفعا عنيفا شديدا مهينا، وهم زمرا أي مجموعات جمع زمرة، بواسطة ملائكة العذاب، وبمجرد وصولهم إليها تفتح أبوابها سريعا كما تفتح أبواب السجون المحكمة حيث هي تنتظرهم لكي يقذفوا فيها، ويقول لهم حراسها من الملائكة الغلاظ الشداد على سبيل الذم واللوم الشديد لمزيد من العذاب النفسي مع الجسدي: هل لم يصل إليكم رسل من بينكم تعرفون صدقهم وحسن أخلاقهم يخبرونكم ويذكرونكم بالإسلام لتعملوا به لتسعدوا في الدارين ويحذرونكم من ملاقاة مثل هذا اليوم الرهيب أم وصل لكم؟ فيردوا مدلولين معترفين بشرورهم ومفاسدهم وأضرارهم أنه بالفعل قد وصل إليهم، ولكنهم كفروا أي لم يصدقوا، ولذلك فقد ثبت عليهم العذاب. والمراد بالكلمة هو ما توعدهم به الله تعالى من عذاب في كلامه في كتبه، وآخرها القرآن العظيم.